خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، أطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، أيوة في قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. بيكبر حبك في قلبي، كبرت وكل ما اكبر يكبر حبك في قلبي. يكبر يكبر وانا ليا غير وطني وانتي وربي. كبرت وكل ما اكبر يكبر حبك في قلبي، كبرت وكل ما اكبر يكبر حبك في قلبي. يكبر يكبر وانا ليا غير وطني وانتي وربي. ولما عود إليكي وابوس على إيديكي أنسى المدن يا مايا في لمستك وعنيكي. ولما عود إليكي وابوس على إيديكي أنسى المدن يا مايا في لمستك وعنيكي. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي. أرمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، أيوة في قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. كل عمرك طايرة بيا طايرة بيا أمي، وكأنك اتخلقتي علشان تخافي عليا علي. أمي يا حبيبتي انتي، كل عمرك طايرة بيا طايرة بيا أمي، وكأنك اتخلقتي علشان تخافي عليا عليا. طول ما انت عايشة ليا يا نبع من الحنان. لو داق الكون عليا ليا في قلبك مكان. طول ما انت عايشة ليا يا نبع من الحنان. لو داق الكون عليا ليا في قلبك مكان. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي. ايوه في قلبك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.